اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبهة. قياس شبه. قياس شبه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا باب الورقات، باب القياس، عامل الأدلة المتفق عليها في الجملة: الكتاب والسنة والجماع والقياس. وإن كان في خلاف، لكن خلاف في حجية القياس خلاف ضعيف. وذكر عرف القياس بأنه الرد الفرعي، أما القياس فهو الرد الفرعي إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. يعني مثلا التعريف واضح جدا، عرف القياس بتعريف القياس يعني يلحق شيء بشيء في الحكم لما بينهما من علة جامعة، وصف جامع بينهما. لكن ذكر هنا رد الفرعي إلى الأصل، فقد ينتقد على هذا التعريف تسميته فرع شيء فرعا وأصلا، صحيح؟ هذا كله يكون بعد القياس، الشيء يكون فرعا بعد القياس، والشيء يكون أصلا بعد القياس. فذكرها الشيء التي توجد بعد القياس في تعريف القياس، طبعا نعرف القياس في الشو، صحيح؟ فذكر الألفاظ التي تكون ترتب بعد القياس، هذا ذكره في حد القياس ربما يكون في إشكال، لأن يعني القياس ما عرف نشل القياس، والشيء يكون أصلا فرعا بعد القياس، صحيح؟ فكيف يذكر هذا أصلا فرعا؟ لكن لما كان الأصل فرع أمرا واضحا عند الناس، يعني واضحا حتى قبل معرفة القياس، يعني أصل فرع أشياء واضحة، كان يقدم هذا. ولكن بعضهم يقولون في تعرف القياس يعني هروب من هذا الاعتراض: إلحاق معلوم بمعلوم. إلحاق معلوم بمعلوم، معلوم بأن شيء، إلحاق شيء بشيء، يعني إلحاق معلوم بمعلوم إيش اللي أنا في الحكم اللي تنجامية بينهما. لكن يا شيخ أليس يعني هو رحمه الله تعالى عرف الفرع، عرف الأصل مسبقا حينما قال في بداية الكتاب: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. اي عرفها، لكن مع اللغوي هنا اصل الفرع ليس مع اللغوي، المقيس هو الفرع، مقيس هو الاصل. هذا اللي ذكرت تعريفه السابق، وشو هذا مع اللغوي الاصل. لكن هذا وشو هذا قصده هذا وشو يعني قصده هنا لا الفرع يعني هو المقيس، مقيس الاصل مقيس عليه. مثلا يلحق الرز بالبر في الربوية بجامع الطعم أو الكيل على اختلاف الجامع، أو يلحق النبيذ بالخمر بجامع الإسكار في الحرمة، يعني كثيرة مقيس مقيس عليه. على كل حال يعني رد الفرع الأصلي أو فيه وضوح، لكن قد استشكل ذكره الفرع الأصلي في التعريف قبل معرفة القياس يعني. بعلة جامعة تجمعهما، يعني في إشارة إلى، في التعريف إشارة إلى أركان القياس. القياس أركانه أربعة، يعني الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم، هذه أركان، ولكل شروط وتفاصيل كثيرة. لكن ما ذكر هذا، يعني هو مذكور في المطولات، الأصل له شروط، فرع له شروط، العلة لها شروط، تعرف العلة ومسالك العلة، يعني كيف نعرف العلة الحكم، ذكر عشرة طرق مسالك العلة وقواعد العلة، اعتراضات الواردة علة وجواب، يعني باب واسع جدا بالقياسي. هنا فقد يسر رمز وإشارات يعني. ثم قسم القياس إلى ثلاثة أقسام، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني طريق الفقهاء في ذكر القياس يذكرون أولا العلة ثم الحكم، يعني المقيس ثم العلة ثم الحكم ثم المقيس عليه. هذا كثير أهل الأسلوب يقولون مثلا في النبيذ، لو كمثال يقول النبيذ مسكر فهو محرم كالخمر، النبيذ هو المقيس، سكر مسكر هذا العلة ثانية، هو مسكر فهو محرم هذا الحكم كالخمر المقيس عليه. هذا ترتيب إيش كثير في بخصوص في كتاب مغني لابن قدامة، نجد كثير أمثلة يستدل على مسائل مجد في الأخير يذكر له قياسا، ولأنه كذا وكذا فهو كذا كذا، يعني كثيرة. قال رحمه الله تعالى قياس إيش ذكرت ثلاثة، قياس علة، قياس دلالة، قياس الشبه. هذا تقسيم مشهور عندهم، قياس العلة. قياس العلة قياس أي. قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. ذكر فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني علة مناسبة للحكم واضحة، مثل هذا يسمى قياس العلة. هذا يعني تقريبا، لكن المشهور عند الأصوليين قياس العلة ما ذكر فيه العلة بنفسها، يعني أحيانا في القياس يذكر العلة، أحيانا يذكر يعني شيء يدل على العلة، ليس نفس العلة ما يدل على العلة، فيسمى قياس الدلالة. هنا تقريبا عبارة المصنف ليس صريحا في هذه المسألة، لكن ذكر ما كان العلة في موجبة الحكم، يعني الحكم يعني كان العلة هي مناسبة الحكم واضحة، مثلا قياس النبي على الخمر بجامع علة الإسكار، هذا ملزم الحكم صحيح، ذكر هذا، هذا يسمى قياس العلة صحيحة. والمشهور في معناه ما ذكر فيه العلة بعينها صحيحة. وقياس الدلالة هو استدلال بأحدين النظيرين الآخر، وهو أن تكون علة دالة للحكم ولا تكون موجبة للحكم، يعني هذا تقريبا يعني كما ذكر لهم، يعني قياس الدلالة يعني اللي عرفها هو الأصوليون ما كان فيه الجامع، والجامع ليس علة بل ما يدل على العلة، ليس نفس العلة. مثلا لو قيس النبيذ الخمر بجامع الرائحة القوية، رائحة الإسكار، فالرائحة تدل على الإسكار ليس هي العلة نفسها، أي فهذا الدال يعني إذا ذكر كجامع، إذا ذكر في جانب العلة يعني شيئا يدل على العلة ليس نفس العلة، إذا ذكر نفس العلة في القياس يسمى إيش؟ قياس العلة. إذا ذكر ما يدل على العلة مثل لوازمه، آثاره، مثلا أو مثلا حكمه كذا، فيكون إيش؟ يسمى قياس الدلالة. فقول المصنف أن تكون علة دالة الحكم، يعني يمكن نطبقها العبارة على قوله، ولا تكون موجبة الحكم، ليس هي نفسها العلة والزمة، لكن تدل على الحكم، يعني كان دليل. لكن أشهر عبارته إذا كان الجامع نفس العلة، إذا كان الجامع يلحق شيء بشيء بنفس العلة، هذا يكون إيش؟ قياس العلة. إذا كان الجامع بين المقياس والمقياس عليه ما يدل على العلة كوصفه وآثاره وليس نفس العلة ما يدل عليه، كما ذا قيل إيش؟ أن بيض محرم كالخمر بجامع إيش؟ الرائحة أو شدة أو الرغوة، مثلا شيء أثار على يفيد أنها وجود الإسكار فيه، هذا قياس إيش؟ الدلالة. قال رحمه الله تعالى هذا قياس شبه، وماذا؟ قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قياس الشبه له إطلاقات، قياس الشبه له ثلاث إطلاقات، ولذكره هو المشهور. قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثر ما شبها، يعني الشيء مقيس يمكن نقيس على هذا وهذا، اللي هو شبه بشيئين ويختلف حكمهما فيلحق بأكثر ما شبه. صحيح، مثلا مثال مشهور عندهم العبد إذا جني عليه، قتل العبد، شخص قتل عبدا أو يعني تعدى على علو من أعضائه، فهنا ماذا؟ هل قيمة أو الدية؟ فالعبد يشبه ماذا؟ يشبه الأموال، مثلا يشبه مثلا فرسا مثلا، من حيث أنه إيش؟ في أمور مملوك، يباع، يشترى، يوهب، يوصى به، يورث، ففي يعني عبد يشبه الأموال بأمور كثيرة، ويشبه حرة لأنه إنسان مكلف عاقل، يعني يصلي ويصوم وإلى آخره، فالهو يعني يشبه حرة، إذا أشبه حرة ففيه دية، يتم الإبلدية. إذا قتل العبد قتله قاتل، تعدى العبد قتله قاتل، فهي دية. إذا أشبهنا بيش بالحرام، لكن إذا أشبهنا بالأموال فليس في دية، من دية لها قيمة، قيمة لو قتل فرس إنسان قتل أي كم قد يكون يعني 100,000، قد يكون إذا كان عبد نشيطا ومليحا ونشيطا وصغير السن يكون قيمته الله عفو الله فتح ديات. فعلماء هنا في باب الجنايات الحقوا بإيش؟ بالأموال. فإذا قتل عبدا قاتلا فعليه قيمته، صحيح، لأنه شبهه بالأموال أكثر. فالشيء يعني هذا فرع مطرد بين الشيئين، فالحق بأكثره ما شبه، يعني يشبه هذا وهذا من نواحي كثيرة، فيستهل المستهد أيما أكثر شبها هو يلحق به. هذا يشق معنى قياس شبه المشهور. طيب وهناك يعني معنى آخر قياس شبه، قياس شبه يعني معنى آخر مشهور أيضا، يعني يكون الوصف العلة الجامعة وصفا شبهيا، وصفا شبهيا، يعني الوصف الذي يجمع بين العلة الجامعة بين أصل الفرع ثلاث درجات، وصف مناسب وشبهي وطردي. وصف مناسب يعني ما اعتبره الشارع وله مناسبة، مثل ايش؟ مثل قتل عند عدوان علة ليش؟ القصاص، بس يعني مناسب صحيح ومعتبرا شرعا، شرع اعتبره. والسرقة صحيح وصف يعني علة للقطع صحيح مناسبة ومعتبر شرعا، هذا بس مناسب معتبر. وهناك يعني بضده وصف يعني ملغي أهمله الشارع، مثل بياض وسواد الطول قصر في بني آدم، يجيب القصر لطوله وقصره، لا هذا أوصاف إيش ملغي يعني لا. وفي هناك يعني وصف بينهما يسمى وصفا شبهيا، يعني وصف للعلة للحكم يعتبره الشارع في الجملة لكن مناسبة غير واضحة، صحيح، لكن الشارع يعتبره في الجملة. مثاله من قال الشافعية مثلا، لو قالوا مثلا يمس الرأس 3 مرات يستبد الثلث في مس الرأس قياسا لا أصل الوجه، بجامع أنه عضو في الوضوء، ركن في الوضوء، صحيح، فكونه ركن في الوضوء أمر معتبر شرعا، لا يد ورجل كله ركن وفيه، لكن مناسبته بالتثليث ليس واضحة، هذا كل ركن ولا ليس فيه التثليث من السقف صحيح، فليس مناسب واضح، لكن ليس الوصف يعني ملغيا مطرودا، هو طردي معتبر يعني معتبر شرعا لكن مناسب واضح. فكان القياس يعني الجامع بينهما بوصفا شبهيا، لا وصف مناسب ولا وصف ليش طرديا، بل وصف شبهي، فيسمى القياس قياس الشبه. في كثير من قياسات الفقهاء نجد قياس الشبه، هذا معتبر يعني ليس قويا لكن معتبر، يثير الظن يرث الظن وما يثير الظن وجب القبول به. وكذلك من يقول بيش بأن المس الرأس يعني مرة واحدة كما على الأئمة 3، فيقولون قياس ولا مس الخف بجامع أنه مسح مسن، فنعم كونه مسحا يعني هل يعني ليس من المناسب يعني كان مناسبة واضحة، قد يكون مس 3 مرات ما المانع من مثل مس السجمار مسح بالحجارة يجوز 3، يعني فكونه مسحا لا ينافي يكون التثليث، يعني المناسب بين مس دون مرة واحدة ليس واضحة، في مسحة إيش يحتاج إلى 3 مرات صعيبة في تطهير صعيبة، لكن يعني شارع معتبر في الجلة معتبرة لأن مسلوخ فيه كم مرة واحدة. فمثلا قياسة يسمى قياسة شبه، يعني مثلا إذا قال من لا يرى التثليث مثلا مسح الرأسي مسح في الوضوء صحيح، فلا يشرط فلا يعتبر فيه التثليث كمسلوخ فيه، صحيح هذا قياس شبه. وكذلك إيش قول الشافعية مسح الرأسي صحيح مسحنا نعم تطهيره أو طهارة علو نعم في استعمال فيه في التثليث كأصل وجهه، هذا كله قياس شبه. قياس شبه. ومعه ثالث قياس شبه ماذا؟ يعني شيء يلحق بشبهه صورة. اسمه قياس شبه ثارت اسمه قياس شبه. مثلا إيش؟ إذا قتل مثلا بقرة وحشيا صحيح؟ يقاس على البقر الحقيقي. ففي بقر شبه يعني شبه صورة. يعني يلحق الشيء بالشيء في صف في شبه الصورة فيه. طيب. ما ذكرت يظهر في الصيد. أيضا نعم. قال رحمه الله تعالى ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. طيب ومن شرط يقول ومن شرط الفرع ذكر بعض شروط الأركان من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل يعني مناسب الأصل في نوعيته المحرم لا يعلق بمباح المباح لا يلحق بيش ولا يقاس بالمحرم لابد يكون نوعية صحيح يعني مثلا ما كان من باب العبادة لا يقاس على ما كان باب الحدود ولذلك يعني لما قاس ذكر الحنابلة مسل التيمم صحيح التيمم يمسحوا الكف فقط لا يشروا إيش أكثر من كف صحيح يمسحوا الكف فقط قياس لا إيش قطع الكف من السارق فقطوا أيديهما هنا امسحوا أيديكم وهذا ذكر غطوا أيديهما صحيح أي وقت أي بالكف فقط يقاس ليش هناك أدلة أخرى من أدلة القياس فهذا يعترض عليهم هذا قياس ليس لا صراحة لأن يسمى قياسا لا ما الفارق قيمة لأن ما القياس ما الفارق ما معنى؟ معنى ذلك أن يعني هذا قياس ما الفرق فرق يعتبر اعتراض من اعتراض الواردة على القياس أما حاصل الرجل أن يعني تفريق بين الأصل والفرعي يعني فرع فيه شيء خصوصية لا توجد في الأصل أو أصل فيه خصوصية لا توجد في الفرع كذا هذا ما الفرق هذا فهنا مثلا قياس على الحد يقول حد فيه خصوصية الاحتياط في الحدود شو القلة تقليل الاحتياط في العبادة تكثير إصبار في كل خصوصية طيب هذا يكون من شرط مناسب الأصلي ومن شرط الأصلي أصلي يعني أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه هنا المقصود بالأصلي حكم الأصل مثلا خمر أصل حكمه التحريم تحريم هو الحكم والحكم يسمى أصل أيضا كذلك يعني أصل قد يطلق الحكم فهنا مقصود من شرط الأصل أصل ما إيش معنى حكم الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين يعني حكم الأصل لابد يكون إيش ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين يعني إما يكون الحكم متفق عليه يعني بين خصمين وبأي شرط يكون مسألة إجماعية يعني هذا ما شرطه هذا إذا كان بين خصمين بين مذهبين أن يحتج أحد المذهبين على الآخر بالقياس صحيح؟ على يحتج به على الآخر خصم فهنا لو قياس على شيء لا يسلمه لخصمه فلا فائدة فيه صحيح؟ مثلا على سبيل المثال الكلب عند المالكية كلب عند المالكية ماذا؟ طاهر حيوان طاهر صحيح؟ وليس نجسا لكن يغسل سبع مرات فلو قلنا مثلا الخنزير يغسل سبع مرات تطهيرا قياسا الكلبي لو قلنا مالكية هذا لا يكون حجة عليهم ما يرون ايش قلبي نيسان لا يكون حجة عليهم فلا بد يكون ايش القياس اذا كان بين متخاصمين القياس يكون ايش المقياس لحكمان متفق عليه بينهم هو اقل شيء يكون له دليل حتى لو كان خالفه لكن فيه دليل صريح هذا يكفي لانها الواجب عليه الرجوع للدليل نعم هذا يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين فخرج بذلك إذا كان ثابتا عند أحدهم دون الآخر فلا يكون حجة له لكن يكون حجة لنفسه لمذهبه فقط لكن لا يكون حجة للآخر وهناك شروط أخرى أيضا لكن هو ذكرها الشرط فقط نعم أو من شروط العلة قال رحمه الله تعالى من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى وين شرط العلة أيضا أن تضطرد الاضطراد إيش معنى اضطراد اضطراد يعني كلما وجد العلة وجد الحكم إذا وجد علة ولم يوجد حكم هذه تسمى منتقضة انتقاض يعني اعتراض يعني ضده الانتقال، الانتقال من من من اعتراضات الواردة على إيش نقل من قواده العلة إيش النقل. فمن شرط العلة أن تكون مضطردة، إذا كلما وجد علة وجد مثل إسكار، كلما وجد فيه شيء إسكار وجد تحريم صحيح. وانتفى انتفى يسمى انعكاس، انتفى الإسكار انتفى صار خلا انتفى التحريم. فمن شرط العلة أن تكون مضطردة ومنعكسة. ذكر هنا إيش إنكاس ما ذكر هنا، ذكر اعتراض فقط إذا كنا مضطردة. إذا لم يكن مضطردة كنا إيش مثلا اعتراض إلا مثلا ماذا غير مضطردة مثل إيش لو قال قائل مثلا يسرق يقطع السارق إلى التسرقة فيتم اعتراض نعم هذا علتك منتقضة، لأن الوالد إذا أخذ فاهم أخذ من سرق من مال ولده فقد وجد العلة كل سرقة ولا يوجد الحكم، فهذا العلة منقولة. لكن في جواب، في جواب جاب يقول يعني يقول هناك مانع فاهم ما الولد ايه ابوه ايوه. فإن كان الانتقال بسبب وجود مانع او بانتفاء شرطه مثلا سرق اقل من نصاب او من غير الحرز وجد سرقة والحكم منتفي ينتقل العلة صحيح. لكن له جواب، فإن كان الانتقال بسبب إيش بسبب انتفاء شرطين أو لوجود مانع أو لكون الصورة يعني مستثنى عند الجميع كرخصة، هذا يعني اعتراض يعني لا لا لا يعني لا يشكر في اعتراض يعني اعتراض يعني يدي لكن إجابة عنه اعتراض يعني ليس قويا. لكن إذا كان بدون هالأشياء إذا جاء علة وليس موجودة في الفروع صحيح في الأحكام في هذا يكون منتقلة، فلا فمن شرط علة لا تكون منتقلة، هذا يكون يعني يسقط المستدل بها العلة صحيح. إذا أنت تطرد في معللاتها اسمها مطردة، كلما وجد المعللات الحكام والحكم كلما وجد علة وجد الحكم بحيث لا يكون يعني يوجد العلة في مكان بدون حكم، إذا كان هكذا اسمه منتقلة. فلا تنتقل العلة لفظا ولا معنى، يعني لفظا يعني من حيث اللفظ مثل إسكار من إسكار نفل، ولا من حيث المعنى هذا لفظا ومعنى يعني سواء كان نفس اللفظ أو من حيث المعنى يعني لو عبر بنفس العبارة أو يعني بعبارة أخرى معناه منتقلة، لكن معناه ليس مصدوب من الحكمة، ربما يسمى الحكمة معنا هذا ليس مقصود هنا، يعني الحكمة يعني الحكمة قد تنتقض مثل السفر علة لإفطار المسافر والحكمة المشقة صحيح، لكن المشقة قد لا توجد مشقة صحيح، قد يكون مشقة في غيرها المكان، فوجود الحكمة انتقال الحكمة حكمة ليس قدحا، لكن نفس العلة بلفظها ومعناها هذا لا تكون منتقلة، يعني لا تكون منتقلة علة منتقلة، يعني لا تكون هناك علة والحكم منتفي، هذا لا يجوز إلا إذا كان بسبب انتفاء شرط أو وجود مانع أو لكون الشرط مستثنى، فهذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالب للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، مثل مقتضى العلة في النفي والإثبات حكم، يعني لا يقاس حكم مثبت على حكم النفي، جواز بعدم الجواز، وجوب على التحريم، صحيح لا اختلف إيش، لا يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني كان مقتضى العلة نفي فيكون إيش حكم نفي، إن كان مقتضى العلة مثبت فيكون مثبت، فيختلف يكون ثاني قدحا لا يستقيم القياس، يعني أن يكون مثل علة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة الحكم، العلة هي الجالبة الحكم والحكم هو المجلوب العلة، يعني علة يعني عرفت العلة بأنه وصف، أحسن تعريف هي علة وصف معرف الحكم، وصن ظاهرا منضبط معرف للحكم، معرف يعني يكون عنوان الحكم. وقيل هي الجالية، هو معنى جالية بالحكم يعني إذا وجد الله يجلب الحكم يكون موجودا، يعني الذي يلزم وجود وجود ونعدم العدم، هذا معنى جالية هنا. لكن الله هل هي مؤثرة في الحكم؟ لا، هذا قول المعتزلة، إلا مؤثرة جالبة مؤثرة الحكم، ليس هذا مقصودنا جالبة لأنها مؤثرة، هذا قول المعتزلة، نحن ما نقول بأنها مؤثرة. وكذلك يعني نعم وصفنا ليش يعني يكون داعيا أو نعم داعيا نعم الحكم للتشريع سببا يعني للتشريع، يعني يكون ايش يعني يحثه يعله حضر التشريع. نعم نعم هذا عبارة أيضا فيه يعني اللي قرأ غزالي أيوة ذكرنا هذا عن العبارة. نعم لكن لو خير داعي للمكلف الامتثال هو يكون معقول أفضل يعني لكن أفضل تعريف إلا أفضل تعريف ماذا الأبن ده جمهور وصفا معرف للحكم جعل الشعري معرفا فمفضل الحكم يكون واحدا هذا الحكم والحكم هو المجهول العلم. قال رحمه الله تعالى الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو الأصل أن في الأشياء أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. هذا الحظر والإباحة مصول الأصل يعني الأحكام الأشياء يعني وله يعني تقديره للخلاف الأصل في الأشياء حل ولا حرمة، فإذا كانت فيها منافع فيكون حلال، إن كان مضار فهي حرام، لكن أشياء مجهولة الأشياء هل أصله يعني أصله حل أو حرمة؟ بعض العلماء قدروا هذا قبل وجود الشرع عندما خلق الله الخلق، يعني هل أصل الخلق كان مباح لنا الأشياء خلق الله تعالى أشياء قبل أن تشريع بعث عدد من الرسل، هل حكم الأصلي إباحة ولا حرمة؟ هكذا قدر بعضهم الخلافة يعني قبل ورود شرع قبل خلق الإنسان، يعني هل يعني خلق الله تعالى مثل الأرض من حيث يندفع يعني كان مباح لما يخلقه من الخلق أو لا أو لا ما في ملكه تعالى. وبعضهم قدروا هذا بعد البعثة، بعد البعثة إيش يعني ما سكت الشارع عنه في الأصل في حل الإباحة، هذا يعني أقرب وإذا كانت قبل بعثة الأنبياء هذا شيء فرض تقدير فرض فقط صحيح، لكن لا يكون ثمرة لأن وجود البعثة وكل شيء، لكن بعد البعثة تشرع الأصل في الأشياء إباحة أو الحظر، إن كان مضرة فيكون حظرا مثل سواء مأكل صامة، ومنفع محلا يكون إيش مثل شرب الماء، لا إشكال أنه إيش منفع محلا المباح. باقي الأشياء مثل وجدنا حجرا في صحراء هل نأخذها، وشجرا في في في الغابة هل نأخذها، الأصل إيش؟ فدلت الأدلة العامة أن الأصل في الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فجمهور علماء أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الشرع فيه إيش يكون إباحة، أو المحرم ما حرمه الشارع ما لم يحرم سواء فيكون إباحة الأصل إباحة سواء ثبت الأمر به أو سكت عنه، وهذا يدل على الأدلة العامة. وعلي أكثر الناس يعني وهي الناس من يقول إن الأشياء على حظر إلا ما عبد الشريعة، هذا ينسب للمعتزلة أورهم وتعليلهم إيش أن أشياء مملوكة لله تعالى، أشياء ملك لله تعالى صحيح، والتصرف في ملك الغير هذا قبيح صحيح، يعني لا يمدح مذموم فيكون محرما، هذا يعني كثير المعتزلة يرون هذا الرأي أصل الأشياء الحظر لأنه تصرف فيه ملك الغير، لكن جمهور أهل السنة لا على الإباحة، وأجابوا عن متمسكين بأن التصرف في ملك الغير متى يكون مذموما؟ إذا تضرر به المالك، ما إذا ولم يتضرر به فلا، مثل استصباح شخص يعني ولع مثلا الله أن مصباحا فاستفاد بها الله صحيح انتفاع من من حق الآخر، هل يضم؟ لا لا ليس مضم، بل طرده هو المضموم، منع ما هذا هو ضم، هو استلاء بشجرة إنسان يجلس تحت ظله هذا لا يضمه صحيح، ما لم يكن ضر في المالك لا يضمه، فما ضم يكون لله تعالى، الله تعالى لا يضره شيء. ومن الناس من يقول الذي ضده أن أصل أشياء في الأشياء الإباحة، هو أن أصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضر الشارع. أنا ما ذكر ما رجع ذكر قولين وسكت، لكن أكثر أمر العلماء على أنه أصل الإباحة، أصل الأشياء الإباحة إلا ما حضر الشارع. نكتب هنا.